أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات في أعمالنا وبالسعادة في آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، وما زلنا مع سورة النمل. قال تبارك وتعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. المقصود بالآيات هي المعاجز التي بعث بها موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وملئه، أو إلى فرعون وقومه. لكن ما حقيقة هذا الإسناد؟ جاءتهم آياتنا مبصرة، من الذي يبصر؟ الآيات هي التي تبصر، أو المرسل إليهم هم الذين يبصرون؟ فالحقيقة المرسل إليهم أيها الإخوة يعني فرعون وقومه والناس هم الذين يبصرون الآيات. فإسناد الإبصار إلى الآية إسناد مجازي، هذا ما يعرف في علم البيان بالإسناد المجازي، وهو إسناد إلى السبب، علاقته سببية، إسناد إلى السبب. لماذا؟ لأنهم لا يبصرون إلا بالآيات. لو أبصروا، سبب إبصارهم ومعرفتهم الحق هو ماذا؟ الآيات. إذن السبب هو الآيات، فتم أو جرى الإسناد إلى الآيات، يعرف هذا بالإسناد المجازي وعلاقته سببية، إسناد إلى السبب، إسناد إلى السبب. وهذا طبعا يعني يفيد أيها الإخوة المبالغة في كون هذه الآيات، في كون هذه الآيات سببا كافيا لمعرفة الحق، حتى كأنها هي بذاتها مبصرة. مش فقط يحصل بها الإبصار، هي بحد ذاتها مبصرة. شوف مبالغة، قال آياتنا مبصرة، مش مبصرة، مبصرة، هي مبصرة. نعم. قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهذا ملتئم تماما مع قوله آياتنا مبصرة، لكونها مبصرة أيها الإخوة. استيقنتها أنفسهم، عرفوا في قرارات أنفسهم أيها الإخوة أنها من لدن الله تبارك وتعالى، لكنهم جحدوا. هذه الآية أيها الإخوة من الآيات المفاتيح التي يمكن أن تلخص لنا الأسباب التي يتورط البشر بها في إنكار الحق وجحده. لم أجد كالقرآن العظيم أيها الإخوة، حقيقة من غير مبالغة، لم أجد ولا في دراسة فلسفية ولا دراسة نفسية في علم سيكولوجيا الأديان ولا في غير ذلك كتابا استقصى الأسباب التي تحمل الناس وتبعثهم على جحد الحق كالقرآن الكريم بشكل مدهج ومعجز. طبعا انتبهوا، الأسباب التي تذكرها العلماء معروفة للكل، هناك أسباب للأسف لم يتفطن لها تقريبا كل علمائنا ومذكورة في كتاب الله. ولذلك هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة طويلة إن شاء الله، أو على الأقل خطبة جماعية، لكي نضع أيدينا على أسباب ذكرها القرآن، وهي من أقوى الأسباب في صرف الناس عن الحق ولم يتنبه إليها العلماء، وهي مهمة جدا. هذه إضافات قرآنية، إضافات قرآنية رائعة، غير موضوع الهوى والجهل والكبر والعناد وكذا والعصبية والتقليد، هذا كله معروف، في أسباب أخرى أدق بكثير القرآن ذكرها، القرآن ذكرها، تحتاج إلى موضوع بحياله. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ ما الباعث؟ قال ظلما، ظلما، ظلموا الحق أيها الإخوة، ظلموا البرهان، ظلموا البرهان كما قال شوقي. والناس وإن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. هم ظلموا الحقيقة. قال بعض المفسرين بل ظلموا أنفسهم. على كل حال، كل من ظلم الحقيقة فقد ظلم نفسه، لأن ظلمه الحقيقة لا يغير من حقيتها، لا يغير من حقيتها، يعني حقانيتها، تبقى حقيتها ثابتة راسخة بلا شك. والحق يسمى حقا لأنه ثابت، من حق يحق، أي ثبت. أنكرته أو وافقته هذا لا يضره. قال ظلما وعلوا، استكبارا، نوع من الاستكبار، مش ممكن، مش ممكن نخضع لهذا الذي ربي فينا وهو من قوم استعبدناهم، اتخذناهم عبيدا وخدما، يأتي الآن على أنه رسول ونبي ونخضع لآياته ومعاجزه. قالوا لا، هذا لا يأتي منا. إذن هذا سبب سيكولوجي. القرآن الكريم على فكرة يفتن، يتفنن يعني، يفتن في وضع الأصبع أيها الإخوة على الأسباب النفسية السيكولوجية التي تبعث الناس على جحد الحق. في أسباب سيكولوجية، مش أسباب حتى عقلية ولا تشغيبات، أسباب نفسية محض. يعني علل أخلاقية ليست علل إيه؟ فكرية إدراكية، علل أخلاقية. يعني مثلا وقالوا لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما عندهم مش اعتراض الآن، عندهم اعتراض أن يكون يتيم أبي طالب هو النبي. يعني لو كان واحد، هذه أسباب سيكولوجية، وهذه لا تورط فيها إلا الحمقى من الناس، إلا الحمقى إيه؟ من الناس. لا يمكن أن يدفع الحق ويصرف عن وجهه لأجل أن الذي جاء به غير معجب في طوله أو لونه أو نسبه أو قبيله. اليهود نفس الشيء، كونه عليه السلام لم يأتي من نسل يعقوب جحدوه وكفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا به، فلما جاء من نسل إسماعيل جحدوا وحسدوا. أسباب سيكولوجية أيضا، وصفاته ونعته في كتابهم القرآن كما قلت لكم. هذه يمكن بسهولة أن يعقل أي باحث رسالة ماجستير بل دكتوراه حول هذه القضية في كتاب الله تبارك وتعالى، ويأتي بأشياء من أعجب ما يكون حقيقة. وتحتاج أيها الإخوة تحتاج يعني إيه أن تعقد حولها رسالة عليا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ما هي العاقبة؟ أغرقناهم أجمعين في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. ولقد آتينا، والله لقد آتينا، الله يقول هذه لم القسم، والله لقد آتينا يا خيرتنا داود وسليمان علما. والتنكير هنا للتعظيم وتهويل شأنه. علم، علم شيء كبير، يعني مش أي كلام. وسوف يأتي الآن عرض، سوف يأتي الآن عرض لطرف من هذا العلم. علم أيها الإخوة سخر به الإنس والجن والريح، وإذا قال علما، علما، من يقادر قدره؟ ليس يقادر قدره إلا الذي وهبه وأعطاه. اللهم أعطنا من عطاياك وانفعنا مما عندك يا كريم يا جواد يا محسن يا مجمل يا مفضل يا رب العالمين. قال علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. وورث سليمان داود، قال الإمام الكلبي كان لداود 19 ولدا، يريد ذكرا ابنا، فما ورثه منهم إلا سليمان. طبعا ليست الوراثة وراثة المال، وإلا كلهم ورثه، كلهم ورثه أو ورثوه، وإنما وراثة النبوة والحكمة والملك، النبوة والحكمة والملك. وورث سليمان، واحد يقول طيب ما معروف أنه لا، حين تعرف أنه كان له أكثر من ابن، إذن المقام جدير أن يذكر فيه أن سليمان هو الذي ورثه إذن من بين هؤلاء. لماذا؟ ليس مجرد ضرب هكذا في عمياء، وإنما لصفات يعلمه الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته في سليمان النبي العادل الفاضل شاكر النعمة الذي لم يبطر ولم يعشر عليه الصلاة والسلام. نعم، والذي كان في ملكه كما قال الغزالي من الزاهدين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قال قيله هذا تحدثا بنعمة الله، قال قيله هذا تحدثا منه بنعمة الله وشكرا. قال علمنا منطق الطير، شيء عجيب. وأوتينا من كل شيء، من كل شيء، المقصود هنا من كل شيء طبعا ما في عموم هكذا أيها الإخوة على وجهه، خاصة في حق البشر مستحيل. وإلا بلقيس بعد قليل على لسان الهدهد أوتيت من كل شيء، الريح تدمر كل شيء، لا هذا ليس على وجهه. المقام هو الذي يخصص هذا العام أيها الإخوة. إذن هنا نبي ملك يقول أوتينا من كل شيء، أي من عدة الملك، من عدة الملك، مش من كل شيء على الإطلاق، مستحيل من كل شيء على الإطلاق. وأوتينا من كل شيء تماما ككل شيء الذي أوتيته بلقيس، وأوتيت من كل شيء من عدة الملك، وإلا لم تؤت الإيمان، ولم تؤت تسخير الريح، ولا معرفة لغة الطير، لم تؤت هذا. إذن من أي؟ من عدة الملك فقط، ما يلزم للملك العظيم، لكن كل ملك بحسبه. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال فضل واضح لا يرتب فيه، واضح الناس كلهم يعترفون به. وحشرة أي في ذات مرة من المرات وفي يوم الأيام جمع وحشد وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. الله أكبر، سخر له الإنس والجن والطير. فهم يوزعون أي يكفون من وزعه، يزعه وزعا ومطاوعه التزع، أنا وزعتك بعدين أنت اتزعت، المطاوع اتزع مطاوعه فاتزع، من باب وضع، وضع يضع وضع، وزع يزع وزع، نفس الشيء حتى لا تنسى، أقول وزع من باب وضع، وضع يضع وضع، وزع يزع وزع، والمطاوع اتزع، وزعه فاتزع، يعني كفه عن الشيء فانكف. قال عثمان رضوان الله تعالى عن ذو النورين صاحب الجليل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وفي الكلمات السائرة حتى عند العوام يقولون الرادع والوازع، القانون رادع والضمير وازع، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له من قلبه وازع كان عليه من الله حافظ. وفي رواية: واعظ كان عليه من الله حافظ. أيها الإخوة، لا تنزع الأنفس عن غيها ما لم يكن لها منها وازع. شاعر يقول: لا تنزع الأنفس عن غيها ما لم يكن لها منها وازع. الوزع داخلي، الوزع وقد يكون خارجيا، ومنه الوزعة، ومنه الوزعة. الوزعة هم الشرط، رجال الشرطة الذين يكفون الناس في موكب الأمير أو الرئيس أو إلى آخره، يكفون الناس حتى لا يتقدموا أمامه وبين يديه هكذا، خوفا عليه طبعا وتهيئة للطريق أمامه. يسمونهم ماذا؟ الوزع، يسمونهم الوزعة. ابن عباس قال: قال هكذا الرسول حج حج بلا أشهر بلا بطر، وليس هناك وزعة ولا إليك إليك. قال: ما في وزعة ولا إليك إليك. يروح يغرق النبي، ما كانش ملك، كان عادي مع الناس، يحج مع الناس، يطوف مع الناس من غير وزعة، قال صلى الله عليه وآله وصحبه. المهم قال: فهم يوزعون. لكن ما المعنى؟ ما معنى هم يوزعون الآن؟ فهمنا الكلمة نحن. هم يوزعون أيها الإخوة، جعل على مقدم كل صف أو على مقدم كل صنف. هنا في إنس، طبعا الإنس صفوف، والجن صفوف، والحيوان والطيور صفوف. على مقدم كل صف وازع، واحد منهم زي شرطي يعني، يكفهم عن التقدم حتى يلتحق آخرهم بأولهم. إذن يكف أولهم عن مواصلة السير حتى يتمكن آخرهم من إدراك الموكب. وهذا أيها الإخوة يصور لنا عظم الحشد. هذا كان حشدا عظيما جدا، معناه شيء طويل، الله أعلم يمكن 3-4 كيلو متر كل صف. لذلك لابد من وزعة، يقف يقف كله يقف، وقفوا يقف حتى يأتي الضعفاء، سيروا بسير أضعافكم. إذن هو يزع ماذا؟ يزع أولهم لكي يلحق بهم آخرهم، من عظم الاحتشاد، من عظم الاحتشاد. حتى إذا أتوا على واد النمل، وواد النمل هذا في بلاد الشام، واد يعيش فيه نمل كثير، واد النمال، واد النمال، وقال نمل ونمال، نعم. على واد النمل قالت نملة، نحن لم نسمع هذه النملة ولم يسمعها أحد من جن سليمان، سليمان هو الذي سمع وترجم أنه أوتي لغة الحيوانات، الطير والدواب كذا، وهذا من دواب الأرض، حشرات، سمع كل شيء أيها الإخوة وترجم، ووصلتنا هذه الترجمة باللغة العربية أيضا، من رب العز لا إله إلا هو. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا، تخاطبهم خطاب من يعقل، فبلا شك لهم لون عقل، لهم وعندهم لون عقل وصنف إدراك. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا لها من نملة! هذه النملة أيها الإخوة نادت فقالت يا، فنبهت قالت أيها، بعد ذلك عينت فقالت النمل، ادخلوا أمرت، مساكنكم نصت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خصت وجنوده عمت وهم لا يشعرون اعتذرت. فيا لها من نملة مبينة، يا لها من نملة مبينة، يا لها من نملة بليغة وفصيحة. إيش النملة هذه؟ شيء غريب. شوفوا البلاغة أنتم: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. الآن معظم الناس حتى لا يفهم هذه الصيغة، والمفسرون كتبوا فيها صحائف صفحات عشان فقط نفهم نحن معنى لا يحطمنكم. هي أسهل من هذا إن شاء الله، أسهل من هذا، سأوضح لكم ما معنى لا يحطمنكم بأمثلة بسيطة جدا. يقول لك أحدهم: لا أرينك، لا أرينك ها هنا. إيه معناها يعني؟ يعني لا تحضر هنا فأراك، مش لا أراك، لا أرينك. أو مثلا يقول والد لابنه أو أب لابنه مثلا: لا يضربنك فلان. يعني لا تفعل من الأسباب ولا تظهر من من خصال الضعف ما يحمله على إيش؟ على الجراء عليك وضربك. إذن لا يحطمنكم معناها لا تتعرضوا لهذا الموكب بحيث تتحطمون، بحيث تتحطمون. يلزموا مساكنكم، أي معنى؟ يعني مش التركي المعقد، نحن نستخدمه في في اللغة الدارجة حتى. لا يضربنك فلان، لا تضمن أسباب الضعف بحيث تحمله على ضربك، يعني أبدا، كن جريئا مقداما وادفع عن نفسك. هذا هو لا يحطمنكم سليمان. نعم، بعض الناس اعترض على هذه، بعض المستشرقين قبل 10 سنين، قال القرآن فيه أخطاء وفيه تناقضات، لا يحطمنكم، جند هذا وأفراس وخيول وجمال وأشياء، تحدث عن نمر صغير، هذا إيش هو؟ زجاج؟ ولما اكتشف أن تركيب جسم النملة أكثره من مواد تشبه المواد الداخلة في الزجاج، ظهر إعجاز في الآية: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اعتذرت عنهم، لذلك تبسم هو، أعجبه، تبسم ضحكا من قولها. ما الذي أعجبه من قولها؟ مش أنها تقول، ويعرف أنها تقول، وأكيد كلم عشرات المرات النمال قبل ذلك وخاطبها ولبى حاجاتها، يعرف هذا هو شيء طبيعي بالنسبة لي. لكن الذكاء هذا والأدب أنها اعتذرت عنهم. لماذا؟ يعني شهدت هذه شهادة لسليمان بأنه هي رجل عدل لا يظلم، رجل عدل ولا يعتدي. فإن وقع هذا الظلم فيقع على طريق إيه؟ الخطأ، يقع إيه؟ على طريق الخطأ والغفلة، لأنه لا يرى، لا يرى هذه النمال إيه؟ أصلاً والجيش لا يرى، الجيش إيه؟ لا يرى. أعجبوا هذا القول، أعجبوا هذا القول. الآن سأضع نقطة وأفضي إليكم بأشياء عجيبة هي من إلهامات الله في هذا الشهر الكريم بفضل الله تبارك وتعالى. أشياء غير مسبوقة ومن ألطف ومن أعجب ما يكون. فإن كانت حقا فهي من الله وله الحمد والمنة، وإن كانت خطأ فمن نفسه ومن الشيطان، والله بريء من ذلك ورسوله. هذه السورة عجيبة جدا. أول شيء، لماذا سماها الله تبارك وتعالى سورة النمل وفيها قصة العرش عرش بلقيس والصرح الممرد من قوارير، فيها قصة الملك العظيم وملكه الباذخ الجليل سليمان وملكه المجيد؟ كما كنت تسمى سورة سليمان، سورة العرش، سورة سبأ. هذه أعجب بكثير من قصة إيه؟ نملة تتكلم يعني أنمال. أول شيء، ليس هذا الملك الباذخ المجيد وليس الشؤونات الأخرى التي إيه؟ نوهت بذكرها على سبيل العجل أدل على قدرة الله وعجيب صنعه من هذه النمال، بالعكس مش أدل. كله يستوي، كله يستوي، خاصة أن هذه النملة التي تتكلم وتدرك وتتأدب أيها الإخوة، وعندها مثل إيه؟ هذا الإيجاز والفصاحة والبيان والتبليغ المبين، كائن دقيق جدا جدا يتراوح طوله بين 1 ملي إلى 7 ملي. أما دماغها مخها فهو أصغر من حبة ملح صغيرة، من الملح الناعم. خذ الملح أنت هكذا، حبة بلورة ملح صغيرة، الملح الناعم المسحوق حين تسحقه، مخها بهذه الضعلة. فالحكاية مش حكاية مخ، معناها كلام فارغ. والله أنا موقف بهذا دائما، وأنا أقرأ هذه العلوم وأفهمه، لكن أنا متأكد هذه شغلة إلهية، هذه كل أسباب يضعه الله، جهاز عصب ومخ هكذا عشان نحاول نفهم. لكن الحكاية كلها إيش؟ عطاءات إلهية. لا مخك يقدر يفهم هذه الأشياء، أي مخك يعني 1000 ميلي جرام، كلام فارغ. ولا مخ نملة ولا مخ فيل ولا أي شيء، هذا كله نور إلهي يعطيه الله إيه لهذه المخلوقات. حدثكم أنا في السنة الفارطة أيها الإخوة، وكنت في رمضان سبحان الله نفس الشيء، وأقرأ هكذا، وإذا بكائن دقيق أقل حقيقة أصغر من النقطة. شوف النقطة الآن على أي حرف، أصغر من النقطة، دقيق لا يكاد يرى. أنا استغربت، يسعى على إيه؟ الصحيفة، فإذا وضعت أصبعي أمامه مباشرة تنحى وأخذ طريقا آخر، وهكذا ظلت هكذا أبدا يعرف. هذا أصغر من مخ النملة لسه. والمخ هذا كيف يدرك؟ كيف يطلب السلامة؟ كيف يطلب النجاة؟ هذا شأن الله تبارك وتعالى، هو الذي يدبر هذا الخلق، وهو الذي يرعاه لا إله إلا هو، وحط هذه الأشياء بسموها أجهزة عصبية ودماغه وفي الزلجوها فقط. هذا إيه أسباب عشان إحنا إيش يعني نطمئن شوية ونبحث كمان. لكن المسألة كلها إلهية، المسألة كلها إيه؟ إلهية. لذلك هذه السورة حدثتنا إيه عن الحيوانات الناطقة. هدهد يتكلم ومدرك، ويدرك التوحيد ويدرك الشرك. كيف كائنات تشرك هذه؟ كيف بشر هؤلاء يشركون يعبدون الشمس؟ مجوس كانوا، كيف؟ يستغرب. قال الشيطان صدهم وهم لا يهتدون إلى السبيل. الشيطان قال، الشيطان يفهم ما لا يفهم البشر، لا إله إلا الله. والنمل نفس الشيء تتكلم. ولذلك أيها الإخوة في أواخر السورة أيضا الله تبارك وتعالى يقول، هذا شيء عجيب في هذه السورة بالذات، حتى إذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أين آية الدابة هذه؟ آية الدابة في سورة النمل. أنا الآن سأقول بما فتح الله علي، إيش معنى هذه الدابة؟ أنا لم أفهم، وهذا في رمضان جاء فقط، لم أفهم أن هذه الدابة دابة عادية، كأن تكون مثلا إيه بقرة أو جملا أو ناقة أو خروفا إلى آخره، أو أسدا ويبدأ يتكلم باللغات. لا لا، هي دابة عادية من دواب الأرض، قد تكون النملة، والأرجح أنها النملة، لأن السورة اسمها سورة إيه؟ النمل. والنملة تكلمت هنا في أول السورة، صحيح؟ موجودة، وهي من دواب الأرض ومن أشهر دواب الأرض، حتى قال دبيب النمل، لأنها من دواب الأرض، صحيح؟ وأما الإيهام أخرجنا لهم بعض الناس، انتبهوا هذه مسألة ممكن تحتاج وقت طويل لإيضاحها. القرآن نزل في عصر معين في القرون الوسطى، المزاج العام للبشرية كان أيها الإخوة هو المزاج العجائبي الخوارقي، يحبون هذا، يحب أن يسمع أنه قبائل وأمم مسخت في لحظة تحول إلى قردة وخنازير مثلا. الآن المزاج العلمي في العصر هذا ينكر هذا تماما ويقول هذا مستحيل، لم يحدث ولن يحدث أبدا. هذه الخرافات الأولين. القرآن قال هذا ولم يوضح لنا المسخ حقيقة أو مسخت إيه قلوبهم وأفئدتهم. ثم رأينا كما قلت أمس في الخطبة الإمام مجاهد ابن جبر شيخ مفسري التابعين يقول مسخت قلوبهم ونفوسهم مش وجوههم، وأنا أرجح هذا. لكن القرآن أخرج هذه أيها الإخوة الحكاية مخرج إيه؟ مخرج الظاهريك، بحيث يفهم أهل العصر مزاج القرون الوسطى أنهم مسخوا حقيقة. هذا شيء هم يتجلون له، يحبون هذا تماما، يصدقونه، يميلون لتصديقه، بل يعني مولعون به. نفس الشيء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أماتهم ثم حيوا بعد ذلك، أي يحبون هذا، يحبون هذا. مع أن الآية تحتمل تفسيرا مختلفا تماما، يعني تحتمل وهو تفسير صحيح أيضا، وهو تفسير صحيح. الآن دابة الأرض تخرج في العصور الوسطى، ولذلك هم وضعوا بعض أحاديث عن الرسول، دابة تخرج وتخرج من الصخرة في الصفا، جبل الصفا، وبعدين تطبع الناس على إيه، يعني قضية أسطورية. أنا عندي الآن يقين بإذن الله تبارك وتعالى ليس هكذا. دابة عادية من دواب الأرض، قد تكون النمل، والأغلب أنها النمل والله تبارك وتعالى أعلم. هتقول كيف تتكلم الناس؟ نعم، في تلكم الفترة أيها الإخوة، في ذلكم اليوم الآتي سوف يكون العلم تقدم خطوات فساحا وفك لغة رموز لغة النمل عادي، وحنبدأ نشوف النمل ونربطها مباشرة بجهاز حاسوب، والجهاز يترجم لك بالإنجليزي بالألماني بالروس بالعربي ماذا تقول النملة في لحظة أنت تشوف النملة وتسمع أو تقرأ ماذا تقول لك عادي. هم على هذا الطريق سائرون على فكرة. طبعا الآن علم الإثولوجي من إثوس باليوناني معناها يعني سلوك أو تصرف، يعني الإثولوجي وهو علم سلوك الحيوانات، علم سلوك الحيوانات الإثولوجي، وطبعا في كتب كثيرة أنا قرأت في مجموعة كتب شيء غريب، يعني تقدم وتقدم غير طبيعي. وفعلا هناك لغات، يعني النمل عندها لغة كيميائية تستخدم فيها الفيرمونات، فيرمونز، عندها لغة حركية تستخدم فيها البطن والقوائم وقرون الاستشعار، لغة بالحركات وعندها لغة صوتية تصدر أصواتا، أصوات أصوات نعم، وهذه الأصوات هي لغة على فكرة ورموز. إذا لديها ثلاث ثلاث وسائل للهو، للكلام، للبيان ثم إن النمال أيها الإخوة من أحسن اللغات، قالك عندها النمال لها لغات داخل المستعمرة الواحدة، ولها لغة أخرى تتكلم تفهم بها مع النمال في مستعمرات أخرى ومع بعض الحشرات والدواب الأخرى، لغة غير لغة المستعمرة. كل هذا كشف عنه الإيثولوجي، كشف عنه علم الإيثولوجيا وعلم سلوك الحيوانات طيب أكثر من هذا أيها الإخوة، قال لك هذه الأصوات لا تختص بها النمال فقط، لا تختص بها النمال، كل الحيوانات تصوت. أكثر حيوان كان يظن أنه لا يصوت وليس عنده لغة التمساح، فإذا به يصوت، عنده أصوات نعم قليلة محدودة، كل 7-6 قليل. الشمبانزي مثلا مدهش، عندهم 22-23 قليل. أكثر طائر عنده لغات السريمة، السريمة طائر من جنوب أفريقيا، من جنوب أمريكا، أمريكا اللاتينية يعني أمريكا الجنوبية، هذا عنده 170 صوتا، السريمة سيريمة عنده 170 صوتا، كل صوت جملة معينة معناها، تخيلوا، تحذير إرشاد كذا كذا، شيء عجيب. والعلماء يحاولون أن يفكوا رموز هذه الأصوات. الكلب يصدر زهاء 35 صوتا، الذئب لديه 20 صوتا، الوزة 23 صوتا، 23 صوتا، وهكذا. من الحشرات غير الاجتماعية كالجنادب، كالصراصير، كالجراد، هذه حشرات غير النمل والنحل، هذه اجتماعية، هذه غير اجتماعية. يوجد أكثر من 10,000 حشرة تصوت. إذن صدق الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أمم، هناك كتب الآن، كتب كبيرة، مثلا مرة قرأت كتاب اسمه اسمه لماذا تبكي الأفيال، Why Elephants Weep, The Emotional Lives of Animals، الحياة العاطفية للحيوانات. كتاب كله عن الموضوع هذا، من ألطف، في حقائق غريبة جدا جدا، الحياة العاطفية للحيوانات، تخيل حتى ثبت أنه عندها أذواق جمالية، وتحدث أحيانا مصارعة وقتال يصل إلى حد الموت عشان الأشياء الجمالية الأجمل، تخيلوا الحيوانات غير بدأت يعني يتغير. على كل حال أعجب شيء اللي عنده المصحف يشوفه، آخر آية في سورة النمل، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هذا عجيب يا أخي، يقول لك هذه السورة نبأنا فيها، ذكرنا فيها لغات الحيوانات وأنها تلغو وتبين، ذكرنا فيها أننا سنخرج دابة تكلم الناس، قلنا في آخرها سنريكم الآيات، سنريكم إيه؟ آياتنا في يوم من الأيام، وهذه الأيام اقتربت أيها الإخوة، وسوف يثبت البشرية أن هذه الكائنات كائنات موحدة ولها علاقة مباشرة بالله تبارك وتعالى أبدا، وتدرك وجوده وتوحيده. والعجيب أنها تدرك إيه؟ إفساد بني آدم وكفره، وهذا الذي سيصدع الرؤوس. والله قال أقول الحمد سيريكم آياته فتعرفونها. الآن تسخروا أنتم أن هدو تكلم عن التوحيد قال، وعمل لي كتاب يعني إيه في اللاهوت يعني خدم مدرسة لاهوتية الرجل قاعد، ودراسات مقارنة في الأديان يعني بعرف عباد الشمس وعباد الله وكذا، تسخروا من هذا. سوف تنطق الحيوانات هذه وتفهمون إيه نطقها بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض يا أخواني، مش معنى أخرجنا ولدناها بطريق الطفرة أو بطريق الفجاءة كناقة صالح، أبدا أبدا. أخرجنا بمعنى هيئنا. وكيف التهيئة تكون؟ بتطور علم الإيثولوجي، وبتطور التقنيات والفنيات التي نستطيع أن نفكك بها كودات ورموز وشفرات اللغات الحيوانية، وحينئذ سوف نبدأ نفهم ماذا تقول لنا هذه الدابة وهي النمل، والله أعلم. كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، احنا ما جيناش من القمر، ما جيناش من الأرض هكذا، نحن العرب نفسنا أبدا نفس. ما كيف تم إخراجنا؟ بتهيئتنا، إعادة تأهيل، هذا صحيح، هيئنا الله، صار في عندنا اعتقاد سليم، أدوات في النظر، أدوات في الفهم، في الدعوة، وبدأنا. والله قال هذه إخراج، ومعناها كيف أخرجنا لهم دابة الأرض؟ هذا هو. العقلية الأسطورية في القرون الوسطى كانت تسمح، بل لم تكن تسمح إلا بهذا التصور الوحيد اليتيم، أنه إخراج على طريقة الفجاءة أو الطفرة كذا من قلب صخرة، اللي هي صخرة الصفا غالي في مكة، كناقة صالح، تصور أسطوري غير سليم. أخرجنا لهم دابة من الأرض بمعنى هيئناها في يوم من الأيام، نعم، لكي تتكلم ويفهموا كلامها كما فهمه سليمان عليه السلام، وحنفهم بإذن الله، وسيريكم آياته فتعرفونها. هذا الذي فتح الله عليه، وأنا مرتاح جدا له والله، وشعرت بالراحة العجيبة يعني شيء، وكان مش مني هيك. ولماذا سميت بصورة النمل وكذا؟ كله عشان يؤكد لك هذا الشيء، وتسمتوها حتى بالنمل دون الهدهد، دون العرش، دون بلقيس وكذا، عشان أقول لك انتبه، الآية هذه آية دابة الأرض تشير إلى النمل، وقال دابة من الأرض، دابة من الأرض، والنمل له دبيب من دواب الأرض، معروف أنه وذكر في أول السورة. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني، رجعنا إلى أوزعني، من وزع يزع وزعا، وهو صحيح، وزعه فاتزع، أوزعني، أوزعه، أوزعها، أوزعنا. طب أوزعني الآن؟ كفني، نعم، قال لك كفني يا رب عن عن كفر نعمتك، كفني عن كفر نعمتك، فإن كففتني عن كفر نعمتك فقد جعلتني لها شاكرة. وهذا من أدق ما يكون. لماذا؟ سبحان الله، أنا قلت لكم في شهر رمضان هذا أحسن تعريف أنا ارتحت له للشكر من بين عشرات التعاريف هو تعريف الجنيد أبو القاسم بن محمد، ألا يعصى الله بنعمه، ألا يعصى الله بنعمه، ألا تكفر النعمة يعني، صحيح؟ والقرآن قدم هذا لما قال أوزعني أن أشكر نعمتك، وطلع تعريف سلبي مش تعريف إيجابي، أم صحيح؟ التعريف مرات بيكون بالسلب، أنك ألا تفعل كذا وكذا، هذا تعريف سلبي، بدي تعريف إيجابي، بدي تعريف إيجابي، لا، القرآن قدم تعريفا سلبيا، لأنه أدق شيء، أدق شيء، وفعرف ليه؟ هتقول لي كيف طيب؟ لماذا كتعريف للشكر يكون التعريف السلبي أدق تعريف؟ سأعطيكم شيئا لطيفا جدا، الآن خطري وأنا أتكلم، لأن الإنسان كالطاحونة طالما هو في اليقظة غير نائم، وحتى في النائم مخه يعمل، مخه الباطن يعمل على كل حال الإنسان كالطاحونة لا يزال يعمل، يستحيل ما تقولوش في إنسان قاعد لا يفعل شيئا، وهو قاعد بفكر وبهجس ويخطر نفسه أشياء، وفكر في فلان وفي فلان وفي فلان، صحيح ما في أبدا أبدا أبدا. فالآن هذا الإنسان العامل النبي ماذا قال؟ النبي هايو كمان أصدق الأسماء حارث وهمام. ليش طيب؟ لأن الإنسان باستمرار حارث وهمام، يعني حارث فاعل يفعل، ما يقعدش إنسان، ما يقعدش، ما فيش يقعد هيك وإذا قاعد هيك ومكتئب همم بتهمم، أعمل هيك ما أعملش هيك، أقول له أقول له أتصل أرد، ما فيش يقعد هيك شيء، مستحيل، صح؟ النبي قال أصدق الأسماء حارث وهمم، كويس. فإذا من الله عليك وأنعم عليك تبارك وتعالى بألا تعصي نعم تعصيه بنعمه، بألا تكفر النعمة، ماذا يبقى إذن؟ يبقى الشكر، أبدا أبدا، خلاص حصير تفكر أفكار جيدة، أنا مش هتفكر أفكار سلبية فتكفر نعمة العقل، أو هتفكر أنت، لازم تفكر. وأنا صحيح لذلك قال العلماء النفس كأي كالرحى كالطاحونة، إن لم تجد ما تطحنه طحنت حتى أي الزلط والحجر، أعطيها شيء كويس تطحنه، هتطحن هتطحن انتبه. طبعا تلاقي ناس إيه من أهل مثلا الفضل والعلم 24 ساعة في العلم بفكر القرآن والسنة والدين والفلسفة والسياسة والله بفتح عليه، وناس 24 سنة شهوات، وهذا اغتابني وهذا نمني وهذا ابن كذا وهذيك بنت كذا واعمل كذا كالشيطان الرجيم، ما في شغال كل شغال. أحسن لك اشتغل إيه بالقمح والشعير أفضل لك، مش بالزلط إيه وبالحجارة. والنفس هذه 24 ساعة إيه شغالة. قال الشافعي صاحبته الصوفية قال فلو لم أستفد منهم إلا هذه الجملة لكفاني، قال استفدت منهم شغلة أحسن شيء. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. لذلك فعلا يعني فيما يتعلق بمصطلح الشكر من أصدق التعريفات وأدقها وأجمعها وأحسنها التعريف السلبي، ألا تكفر النعمة، الشكر ألا تكفرها، فإن لم تكفرها فقد شكرتها، انتهى خلاص ما في طبعا، لأنك حارف وهمم، حارف إيه وهمم حتفعل. فجاء الإيجاب منطويا في السلب، جاء الإيجاب منطويا، والآية عبرت عن هذا. كيف عبرت عنه؟ باستخدام كلمة أوزعني، وأنا صحيح قال ألهمني شكر نعمتك خلاص عادي، أوزعني كفني. طب كيف كفني؟ معناها كفني إيه؟ كفني عن كفرها، فإن كففتني فقد إيه؟ شكرتها خلاص مباشرة. أو من أوزعه، أوزعني ممكن يكون إعاد، ممكن أن يكون أمرا من، ليس من وزعه وإنما إيه؟ أوزعه، أوزع فلان فلانا بمعنى حمله على الولوع بالشيء، فأوزع فلان أوزع أولع بالشيء، معناها إيش؟ اجعلني عاشقا مولعا بشكر نعمتك. إذا لدينا تفسيران، لدينا إيه؟ إما من وزع يزع وإما إيه من أوزع، والله أعلم. أوزعني عن شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف التواضع، عارف حاله مش أول واحد ومش آخر واحد، والداء صالحان وهناك صلحاء كثر، فاجعلني واحدا منهم، احشرني في زمرتهم في الآخرة. وتفقد الطير، وتفقد الطير، هذه صفة إيه؟ الملك العاذل الفطن الحاذق. شوف الرجل سخر له الأنس والجن والطير بتفقد هدهد، وين وهذا؟ قال سن لنا سليمان سنة وكان فيما سنه مقتدى، تفقد طير ملكه فقال ما لي لا أرى الهدهدى. قال هذا سنة للملوك والحكام، لا تغفل عن أي أحد من رعيتك، ما فيش شيء ملوش قيمة، بدوش هذول ناس فقراء، هذول جهلة، هذول أميون، هذول قرويون، هذول فلاحون، هذول صعيدية، ما في الرعية كلها مهمة، كبير الصغير كله مهم. وحنشوف احنا الهدهد هذا كان سبب إدخال مملكة كاملة إيه في دين الإسلام، الهدهد. ولذلك فعلا هذه السنة حميدة، أن الملك العادل الفطن المتأخر يتفقد إيه كل الرعية، يعبأ بها جميعا ويحفل. قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. واحد ذلك مرة سألني قال لي ليه؟ ليه سليمان الملك؟ قلت له هذا ملك، يتحدث الآن كملك مش فقط كنبي، ملك، وهذا في يوم حشر، كل حشر، لماذا لم يأتي؟ أنا صحيح هنا إيه؟ في إيه؟ في تصرف إمامي الآن، مش حكاية أنه رقيق القلب ورحيمه كويس ويحب الطيور وعنده إيه يعني إيه من جمعية رخ بالحيوانات، لا هذا ملك. قال فهمت، قال يعني مش فهم يعني كيف أنه الملك هذا أو النبي يعني، لا هو ملك. طبعا الكل دعي، وأنا صحيح، وأكيد في دعوات قدمت دعتي، لماذا لم يأتي؟ طبعا بدو عذب، هذا ما في حساب. أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان، يعني بحجة، حجة بينة تبين عن إيه؟ عن عذره، تبينه وتكشف. فمكث غير بعيد، ما معنى مكث؟ يعني غاب غير إيه؟ طويل من الزمان، يعني ربما بعد ربع ساعة نصف ساعة إذا به إيه يرفرف إيه على الموكب. جاء وقال أحط يا نبي الله يا أيها الملك الممجد بما لم تحط به. شوفت، وهذا فضل العلم فعلا، سبحان الله، العلم يجعل لك لسانة عادي، تكون من أصغر الناس وتقول يا جماعة أنا فتح الله علي بشيء، عادي عندك الحق يا أخي، هذا هدهد. بقول لسليمان قال له أنا بعرف شيء أنت بتعرفه، وش عادي، مش لازم إيه نزعل. يجي واحد صغير يقول أنا والله فهمت شيء يا جماعة، أهلا وسهلا، قلنا إيش فهمت يا ابني، حتى لو عمره 5 سنوات يتكلم. وجئتك من سبأ بنبأ، شفتوا الجناس ما أجمله، من سبأ بنبأ، تمو جناس ناقص، جناس ناقص، لأنه سبأ نبأ الخلاف إيه في حرف، صحيح. قال الزمخشري إنما يجمل هذا الجناس الناقص إذا كان غير متكلف، وإذا كان إيه له وقع في المعنى، وهذا ما شاء الله ما أحسن وقعه لفظا ومعنى. شوف من سبأ بنبأ، لو قال من سبأ بخبر عادية، ها من سبأ بخبر ولا حاجة، من سبأ بنبأ جميلة والمعنى أجمل. ليه؟ لأنه النبأ غير الخبر، خبر حاضر خبر عادي، نبأ شغلة كبيرة عن النبأ العظيم. الله قال عما تسأل سورة النبأ، النبأ هو أي الخبر الذي له إيه أهمية خاصة له ما بعده، يعني حينبني عليه أشياء كثيرة. من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة وهي بلقيس بنت راحيل، من نسل العرب القحطانية، من نسل يعرب ابن قحطان، من نسل يعرب ابن قحطان، ومملكة سبأ هذه كانت في مأرب، وبينه وبين صنعاء مسافة ليست بالبعيدة، تملكهم وأوتيت من كل شيء من عدة الملك، عندها رجال وعندها أسلحة وعندها أموال، قال ولها عرش عظيم. العظمة هنا مش في حجمه، لا، عظيم فيما إيه زين به وحلي من اللؤلؤ والياقوت والجواهر. وكيف فهمنا هذا؟ فهمنا هذا من قول العفريت، قوي أمين، قال مش حسك منه حاجة، مليء كان، قال لك شيء جميل جدا جدا، قال عظيم عظيم في جماله، مش انه كبير يعني خالص، ما يلزمش. عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، اذا كانوا ايش؟ على دين المجوس، كانوا من عباد النار والشموس. وزين لهم الشيطان واعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، يعني لا يهتدون ايه؟ السبيل، يهتدون ايه؟ السبيل. الا يسجدوا لله؟ الان هذا يحتمل وجهين، قد يكون هذا ايها الاخوه متصلا بما ايه؟ قبله، فيصير المعنى ايه؟ فهم لا يهتدون أيها الإخوة أن يسجدوا لله، وبتكون لا إيش زائدة، ولا تزاد في الكلام كثيرا. فذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد نياط القلب لا يتقطع، يعني يتقطع، وما صحيح، فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد، معناها سجد، لا لا زائدة، جيم زائد إلا إيش بصير، ما منعك أن تسجد إذا، أما تقول لي ده لا إله غير زائدة، بصير معناها إبليس سجد، صح ولا لا؟ بصير مشكلة كبيرة هنا. الله قال له ما منعك في الأعراف أن لا تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن لا تسجد معناها سجد، لا إله زائدة، قيمة بصير إيه؟ ما منعك أن تسجد إذ أمرتك معناها ما تسجدش، فلا تزاد، قال لك هذه زائدة، هذه اللا إيه؟ زائدة، يعني فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله، لا يعرفون السجود لله، هذا بصير إيه؟ أو ممكن يكون إيش من كلام أيضا إيه الهدهد على سبيل التعجب، تكون الجملة أقولها إيش انقطعت خلاص تمت المعنى تم، فهم لا يهتدون أي السبيل، وبعدين يقول معجبا، ألا يسجدوا لله، كان ما بالهم، ما بالهم لا يسجدون لله تبارك وتعالى، وهذا يعني أظهر صح وأجمل في المعنى كمان بكون. على كل حال الذي يخرج الخبأ، هذا أيها الأخوة مفعول، وهو مصدر، سمى المفعول إيه بالمصدر للمبالغة، كقوله تعالى في لقمان هذا خلق الله، يعني كيف هذا خلق الله؟ هذه مخلوقات الله، هذه مخلوقات الله صح؟ فلما يقول هذه مخلوقات، قال هذا خلق الله. والخبأ مصدر، من خبأ الشيء يخبؤه خبأ، فالشيء مخبوء، ما قالش يخرج المخبوء، قال يخرج الخبأ، المصدر هذا مصدر، سمى المفعول ايه بالمصدر للمبالغة، للمبالغة. وطبعا هذه لفتني فيها ايضا، كل كائن وكل مخلوق وكل ايه أحد سبحان الله بلا شك هو مضطر أن ينظر إلى الأمور وأن يقاربها من زاويته، من زاوية تخصصه وملكياته ولياقاته. لياقات الهدهد إيش هي طيب؟ معرفة الماء معروف، هدهد يعرف الماء على بعد إيه أمتار بعيدة جدا، يأتي كذا ينظر يعرف أن الماء في الأرض هنا في هذه الجهة، ولذلك لماذا تفقده هو؟ بعد أن قطعوا بعد أن فصلوا، ولما فصلت العير بعد أن فصل سليمان عليه السلام عن وادي إيه النمل أو النمال، أفضوا إلى إيه؟ إلى بيداء، أحرقتهم عطشا، مكان ما كانش فيه يعني مياه ولا عيون ولا أي شيء ولا أبار، فطلب الجيش الماء، فطلب الهدهد، الهدهد لا يعرف إيش أين الماء، فإذا دلهم الهدهد جاءت الشياطين ففجرت إيش العين في لحظة تنزل تحت الأرض كل بناء وغواص، وبتطلع الماء بإذن الله يشربون. ملك ملك عجيب يا أخي، ولا تكنولوجيا اليوم ولا كذا، كله سبق كل هذه الأشياء، سبق كل هذه التكنولوجيا. وطبعا ها ايضا ايه نبهت قبل ذلك، افهم منه ايها الاخوه، كل معجزه ذكرها الله نبي او رسول هي وعد للبشريه انكم ستصلون اليها ايه بالعلم والتسبب باذن الله. هذا المعنى افاده، مش انا اللي جبته من عندي، استفدته ايه من الامام العلامه بديع الزمان النورسي قدس الله سره في تفسير سوره الفاتحه، قال انا هكذا افهم، وجدت هذا الفهم صحيحا 100%، وفعلا هي معاجز الانبياء معجزه سبحان الله تتحقق إيه؟ بالعلم والتقنيات الحديثة كله. وحنشوف بعدين ايه قضية عرش بلقيس هذا وكيف انتقل، والعلم قاعد بيشتغل على المسألة هذه كمان، بيشتغلوا بجد حقيقي، وهذا أبعد شيء بسموه النقل البعدي تليبورتيشن، هذا نفس الشيء. طيب المهم، فهذا كان سبب ايه أنه فقد الهدهد. فالهدهد قارب ايه المسألة من زاويته أنه ايه يستدل على ايش على الخبع، على الأشياء المخبأة أنت لما بتشوفها. فقال سبحانه هو أعطانا القدرة هذه، أما هو قال بيعرف أي حاجة مخبأة، ربنا مش بيعرف بس مخبأة، وبخلق من عدم وبعمل أشياء كثيرة ربنا، وبعلم كمان وبرزق. هو قال لا لا بيعرف المخبأة، كل شيء مخبأ الله بيعرفه، قال لأنه هدهد طبيعة، هذا منطق ايه الهدهد، هذا منطق الهدهد. معناه احنا اكيد هداهد بطريقة أو أخرى، هداهد الكون احنا، يعني كل ما ندركه من عظمة الله هذا أكيد نوافذ ضيقة وبسيطة جدا جدا جدا جدا، ولا يعلم عظمته إلا هو. فكر زي هيك أنت، أكيد إحنا هداهد في الكون هذه، إيش هو في ذاته عاد وإيش قدراته الحقيقية كذا ما حدا بيعرف. أكيد جبريل بيعرف عنا، بيعرف إيه عن عظمة هي أكثر منا بكثير بكثير، صح؟ ولسه وهي من زاويته لسه مظبوط، كله خلق هذا، فما عرف الخالق إلا الخالق لا إله إلا هو. إحنا هداهد برضو، إحنا هداهد إيه بمعنى أو بآخر. قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وبفضل الله أيضا وجدت في هاتين الآيتين تدعيما لما ذكرته غير مرة، وذكرته في هذا رمضان أيضا، من أن موضوع العرش، العرش لتدبير الكون، لتدبير الأشياء وإخراج الخبأ كذا، هو هذا العرش، العرش العرش هو سلطان التأثير كله، هذا كمان دليل وكتبته بفضل الله عز وجل. قال سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. عجيب، هذا طباق معنوي في طباق لفظي، يعني قبل شوية إيه يعلم ما تخفون وما تعينون، طباق إيه لفظي، ولا مش صحيح، شكر كفر، طباق لفظي ولا مش صحيح. طيب هنا إيه قال أصدقت أم إيه كذبت، لو قال هيك بيكون هذا إيه طباقا لفظيا مطابقة لفظية، ما قال الشيء، قال أصدقت أم كنت من الكاذبين، فصار طباقا في المعنى وليس طباقا إيه في اللفظ، مثل صدقت كذبت، قال صدقت فعل، أم كنت من الكاذبين، هذه إيه؟ جملة اسمية ولا مش صحيح. لماذا هذا الطباق إيه المعنوي مش الطباق اللفظي؟ طبعا لأنه أبلغ بكثير، لو قال أصدقت أم كذبت إيه معناها إيه كذب هذه المرة ولعله يصدق إيه في غيرها، يعني ما بيستحق الإيه ربما العذاب العظيم، لكن أم كنت من الكاذبين اكتشفنا أنك كذبت هذه المرة، ودلنا ذلك على أنك عريق في الكذب، منخرط في سلك الكذابين، فحق عليك العذاب وربما القتل، هذا الفرق. وهذا من عدل سليمان، كأنه بيقول أنا مش إيه لن أنفذ وعيدي بكذبة واحدة، لكن سأنفذه في حال إيه ثبت أنك من الكاذبين. يعني هذه الآية بطريقة تدل على عدل سليمان، قل لي كيف بشر هذا، دلت على عدل سليمان. اذهب بكتابي هذا، أرسله رسولا، نعم، فألقه، حمله ما تحمل، حمله ما تحمل، يعني كيف هو قال أنا شوفته سبق، قالوا هيك طيب حنشوف، امشي مع الكذاب لإيه لباب الدار، خذ الكتاب أودي تنشوف وحشوف إيش المرجوعة تبعتهم، كتابه مرجوعة، سوف أرى مرجوعتهم، سأحملك إيه ما تحملت، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، بمعنى إيه تولى عنهم غير بعيد، بس شوي هيك وارخذانك وشوف لي إيش بيقولوا ورجع لي أنت الكلام. يقال انه اتى فالقى الكتاب ايه في حجرها وجاء يرفرف ثم ايه ذهب، فعلمت انه إيه كتاب له شأن. قالت يا ايها الملأ يا بلقيس اني القي الي كتاب كريم، ووصفته بالكرم قبل ان تقراه. لماذا؟ لانه مختوم، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم كرامه الكتاب ختمه، وطبعا كتاب مختوم بني عليه ختم رهيب، هذا ختم ملك عظيم مش اي كلام، يعني مش ملك صالوك سليمان، هذا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن استهلال، شفتوا الأنبياء بسم الله كل عمل يبدأ بسم الله فهو أبتر. ألا تعلو عليه، شوف كلام الملوك، قال لك كلام الملوك ملوك الكلام، عرفت أقول كلام الملوك ملوك الكلام، قصير موجز وصارم. ألا تعلو عليه، لا تستكبروا، تركبوش رؤوسكم، يعني لا تستكبروا، وأتوني مسلمين، معنى أتوني مسلمين إما مسلمين لله عز وجل لأنني بلغني عنكم الكفر وعبادة النار والشمس، وإما مسلمين طائعين داخلين إيش في طاعتي دون تمرد، من الأرجح الأول مسلمين لله، حنشوف ليش بعد شوي، السياق نفسه حيأكد. أحسن شيء أن يفسر القرآن بالقرآن، قرآن بالقرآن، القرآن فسر قال لا مسلمين مسلمين لله. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، حتى تشهدون. شفتوا ما كنت قاطعة الشهادة. نرجع لموضوع الشهادة. وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. قالت أنا ما بقطع أمر إلا بشهادتكم. إذن ما موقع شهادتهم؟ المفاوضة ومعرفة التفاصيل والحيثيات والبينيات، صح؟ كذلك الذي يشهد عذاب المعذب لابد أن إيه؟ أن يكون فوضى في الأمر وعرف التفاصيل وتفاصيل القضية كلها، مين هو هذا وإيش كذا وإيش الجريمة. هاي الشهادة، هذا هو. مش تيجي بس إيه ترجم وطلق ماشي، لا، هذا يؤكد إيه الفهم الذي سقناه في الخطبة. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس. هذا قادة الإيه؟ الأمة السبعية من العسكر، يعني أولو قوة وأولو بأس، عشان فهمنا أنهم عسكر، هي سياسية لكن هم إيه؟ عساكر. والأمر إليك، قال القرطبي، وكانت محاورة حسنة من جميع الأطراف. قالت هي ذكية جدا القرطبي، قال شوف أخذت إيه بالشورى، وهم عارفين إيه أقدارهم، قالوا إحنا عساكر بصراحة، والأمر السياسي المفروض العساكر إيه ما تكلموش فيه، والله أحسن شيء، والله لو العرب فهموا هذه الآية أقسم بالله، لليوم هم كان من أفضل الأمم في العالم. مصيبة العرب الكبرى اللي مزاج العسكر عليهم هذا، اللي أدخلنا في ليل ظالم حالك إلى اليوم مش عارفين نخرج منه. لو بفهمنا لا، هذه السياسة، اتركوا السياسة إلى الناس الدرسين ومتعلمين والأكاديمية أحسن يا أخي. فشوف القطب قال إيه، مفاوضة حسنة من الجميع، محاورة حسنة من الجميع. قال هم ما شاء الله، وهي كمان إيه ما شاء الله عليها، وصحيح نعم. قال والأمر إليك فانظري ماذا إيه تأمرين. قال هذا أمرك أنت، ونحن طوع إيه أمرك، ما كنت إيه قاطعة فلبيناك وامتثلنا. فقالت لهم هي إن الملوك حسب خبرتي، وهي ملكة بنت ملوكي على فكرة، أبوها كان إيه يملك إيه أنحاء أخرى غير سبأ، أبوها شرحيل هذا اليعربي. قالت إن الملوك حسب خبرتها طبعا إذا دخلوا قرية أي مدينة عظيمة وحاضرة أفسدوها، هذا شأنهم إذا دخلوها عنوة، إذا دخلوها إيه عنوة قاهرين بالحرب أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أي كبراءها ووجهاء وعيانها أذلة بالأسر ربما وبالقتل وبالتعذيب والمصاد، مصادة الأموال والأطيان والعقارات، وكذلك يفعلون، وهذه حالتهم. قالت يعني معناها إيش؟ كأنها تعتذر حتى إيه عن سليمان لو وقع هذا منه. قالت هذه طبيعة الملوك، هو هيك هيك الموضوع، يعني مش حالة خاصة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع. إيش حكاية الهدية؟ هذا الذي جعلني أقول الراجح، وأتوا المسلمين فهمت مسلمين بلغتها مش باللغة العربية، مسلمين مسلمين لله، وقال لها فأتوا موحدين لله عز وجل داخلين في شرعه وطوعه، تترك الكفر تبعكم هذا هيك أكيد، والله ترجمها بكلمة مسلمين باللغة القرآنية. لماذا؟ لأني قالت سأبعث له هدية طائلة، هدية أكيد فيها در ويقود أشياء ثمينة جدا جدا، فإن رضي بها وقنى وفرح فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يرضى وردها فهو نبي ورسول فادخلوا في دينه وبايعوه. معناها هي فهمت أنه فعلا إيه الزاني بدعا أنه هو رسول وطالب أنه الدخول إيش في دين الله، مش تعلة، مش تعلة يتعلل بها لكي إيش يستخذيهم، لا لا لا. قالت حنختبر هالشيء، هذا هو تعلة ولا فعل الرسول، نبعث له هدية عظيمة وحنشوف. فهمتوا كيف الحين فهمنا السياق؟ طيب فلما جاء سليمان، الوفد هنا قالت إيش هي؟ المرسلون، يعني حتبعث فيه وفدا ديليجيشن، ما قالش الله فلما جاءوا، قال فلما جاء طبعا، لأن الوفد مش كلهم بيجوا السلام عليكم، لا بيجي وفد واحد بتقدم وهو بيتكلم رأس الوفد. شفت القرآن دقة علمنا الأدب، فهالوفد هذا تأخر، مين بتقدم الآن؟ رئيسه. قال فلما جاء أي الوفد أو رئيس إيه الوفد سليمان، إيه سليمان رد عليهم أتمدونني بمال؟ قال تغرونني وتصانعونني، هذه مصانعة لهم، بالهدايا والأموال والتحف، فما آتاني الله من الملك الممجد هذا الباذخ خير قال لهم مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون لأنكم أهل الدنيا تصانعون دائما إيه بالدنيا وبنعيمها، هذا ليس الطريقة ولا خطة قال لهم أبدا، ارجع إليهم. قال إيه لرئيس الوفد، أنت وفدك يعني، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا قدرة لهم على مقابلتها، والقبل هو إيه القدرة على المقاومة، ومأخوذ من ماذا؟ من المقابلة، من واحد يقف لواحد يعني، القبل مأخوذ إيه من المقابلة، تقدر تقابله؟ لك بقدرش، لا بخاف، هذا هو لا قبل، يعني لا إيه؟ لا قدرة لهم على مقابلتها، لأنها جيوش جرارة وجحافل لجبة كأمواج البحر، وإيش كمان؟ ومنوعة التقنيات يا حبيبي، فيها إنس وجن وحيوانات وأفيال وريح، شيء مخيف ولا شيء. أنا متأكد لو اليوم عاش سليمان أقسم بالله ولا أمريكا تقوم له بإذن الله تعالى، بيسلط الري عليهم بيدمر كل شيء، يلا خلاص كذا، شيء رباني، هذا ملك رباني، شيء رباني هذا، مش قال ملك اللي ينبغي لأحد من بعدي، ولا أمريكا ولا العالم كله ما في زيه، ما في، وستقوم الساعة ومش حيكون في ملك زيه، ما في من يسخر الريح يعني تدمر العالم كله. شو تقول لي ذره ولا هيدروجين كلام فارغ كله، هذه لعبه اطفال هذه فجاجيم. ولنخرجنهم من اذله وهم صاغرون بالقتل والاسر والاستذلال. قال يا ايها الملأ، وقبل هيك شوف سليمان برضه لم يتعجل، قال هذا جوابي وبده يشوف الان هل حيفتحوا خط رجعه ولا ايه، خلاص سدوا باب التفاوض. وبعدين قال يا ايها الملأ ايكم ياتين، دخلنا في قضيه العرش وهي لطيفه كنت حابب اتكلم عن اليوم، خليها لبكره ان شاء الله ونشوف قضيه العرش وكيف يمكن ان يؤتى به وايش العلم بيقول في القضيه العجب هذه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله.